قال إيش؟ عند قوله تبيع إيش؟ تبيع الذكر إيه؟ قال ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر. اللي عنده الآن غنم وما بين الضان والمعز فهل له أن يخرج من ذكورها؟ نعم يخرج، أقول يخرج من ذكورها، لكن هنا مقصوده هنا يعني كونه يعني ينص على أن فيه تبيع، إنما جاء في فيما يتعلق بالبقر، وجاء أيضا فيما يتعلق بالنسبة للإبل في موضع واحد وهو ابن اللبون إذا لم توجد بنت مخاض، ابن اللبون الذكر إذا لم توجد بنت مخاض فيكون فيكون الزيادة التي في السن في الذكر من أجل الزيادة في مقابل الفضيلة التي في الأنثى من حيث الصغر. وإذا كانت الغنم يعني ذكورا يخرج منها ذكر، ولكن إذا كانت ذكورا وإناثا بالنسبة للغنم فإنه يخرج منها يعني أناثي أو يخرج منها أنثى، وإذا كانت كلها ذكورا أو الغالب عليها الذكور فإنه يخرج منها ذكور. وأيضا سبقا مر بنا أن تيس الغنم يعني أنه لا يأخذه المصدق إلا أن يشاء المصدق، يعني عنده يأخذ التيس، يعني معناه أنه يمكن أن يأخذ التيس، ولهذا قال سبقا مر ولا يأخذ ولا تيس الغنم ولا تيس إلا أن يشاء المصدق الذي هو المالك، لأنه قد يكون بحاجة إليه. أهل الغنم يقولون أن تيس أنواع، فيه تيس الفحل الذي يضرب فيما هو دون ذلك، فهم قد لا يخرجون الفحل وإنما دونه. على كل هو الذي يخرج من الأوساط، وإذا كان الغالب الذكور يؤخذ ذكر، وإذا كان الغالب الإناث يؤخذ أنثى ويؤخذ من الأوساط، لا الخيار ولا الأشرار وإنما يؤخذ من الوسط.